والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، بركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني بالصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني يؤمنون بما ورد في السنة كإيمانهم بما ورد في الآيات، أنهم لا يفرقون بين الآيات والأحاديث الصحيحة فيما ورد فيهما من الأسماء والصفات للباري جل وعلا، فهم يؤمنون بما ورد في الأحاديث الصحيحة كما يؤمنون بما ورد في الآيات القرآنية. وتقدم أن عرفنا أن لنا نظران بالنسبة للأحاديث ونظر بالنسبة للآيات. أما النظر بالنسبة للآيات فمن حيث الدلالة، يعني لازم أن تكون الآية دالة على الصفة المراد إثباتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالآية دلت على إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى من حيث الدلالة. وأما النظر في الأحاديث فمن جهتين: من جهة الدلالة كالآيات، ومن جهة الصحة، بشرط أن يكون الحديث صحيحا يعتمد عليه، تلقاه أهل العلم بالقبول، ولا يؤخذ بكل حديث ورد، لأن بعض الأحاديث فيها مطعن فلا يصح أن تثبت فيها صفات الباري جل وعلا. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أنا قلت في الدرس السابق أن هذه العبارة تتكرر في كثير من الكتب وفي كثير من المواضيع في إثبات صفات الباري جل وعلا، ولذا ينبغي لنا أن نفهم معناها فهما حقيقيا: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق أن قلنا في الدرس السابق أن التكييف، أن التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي. فاللفظي مثل قول اليهود لما قال الله جل وعلا لهم: قولوا حطة، قالوا حبة حنطة. ومثل من يجهل القراءة الصحيحة فيغلط فيها، يغلط في القراءة، يسمى تحريف، هذا تحريف لفظي. وأما التحريف المعنوي فهو صرف المعنى المراد، صرف اللفظ عن المعنى المراد إلى معنى غيره، مثل تحريفهم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يحرفون يقولون استولى، يعني يفسرون استوى باستولى، وهذا تحريف معنوي، يعني يأتون باللفظ على مراده على ظاهره ويقولون معناه كذا، فهذا تحريف معنوي، وهم يسمونه تأويلا، يسمونه تأويل لأجل تلطيف العبارة ولأجل أن تروج على الناس، لأنه إذا قيل تحريف ما قبله عاقل، وإذا قيل تأويل فالتأويل قد يراد به معنى صحيح. كما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يأتي التأويل بمعنى صحيح، إما بمعنى ما يقول إليه اللفظ أو بمعنى التفسير، كقول ابن جرير رحمه الله في تفسير الآيات في القرآن في كتابه كتاب التفسير، القول في تأويل قوله تعالى يعني تفسير. وهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، والحقيقة أنهم أهل التحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو الإخلاء، كما في قوله تعالى وبئر معطلة يعني خالية، وهم في التعطيل يخلون الباري تبارك وتعالى من صفاته، يعني ينفون الصفة ما تكون لها هذه الصفة، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ تحريف وتعطيل، التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. التحريف تحريف الآية، والتعطيل تعطيل الباري جل وعلا من صفته. وهل يلزم اجتماعهما التحريف والتعطيل؟ لا يلزم، قد يكون المرء معطل وليس محرف ولا مؤول، معطل يعني ينفي الصفة بالكلية ولا يحرف اللفظ، كمن يقول مثلا أنا أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا أثبت اليد بالمعنى المحرف والمؤول بالقوة، وهذا قد يروق لبعض من لا علم عنده، يقول التفويض زين وحسن، نفوض الأمر إلى الله. وقد ورد أن أهل السنة يفوضون، فأنا لا أثبت اليد الحقيقية ولا أثبت اليد المؤولة المحرفة التي بمعنى القوة. يقول ماذا تثبت إذن؟ يقول لا أثبت شيء. نقول إذن عطلت. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المفوضة، هؤلاء أردى أهل البدعة، وليس هذا التفويض الذي يرد عن أهل السنة. أهل السنة يثبتون ويفوضون الكيفية إلى الله، هذا صحيح، لكن الذي يفوض ولا يثبت هذا معطل. يقول لا أثبت اليد الحقيقية ولا أثبت اليد المؤولة، أنا أفوض الأمر. نقول إذن عطلت الباري جل وعلا من صفاته إذا لم تثبت اليد الحقيقية ولم تثبت الوجه ولم تثبت السمع ولم تثبت البصر، عطلت. أهل السنة والجماعة يثبتون ويفوضون علم الكيفية إلى الله جل وعلا، لا ينفون الصفة ويفوضون، وإنما يثبتون الصفة ويفوضون في الكيفية من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل نفي الصفة. والتحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، يعني في الله جل وعلا في إثبات الصفات، يعطلون الله تبارك وتعالى، تعالى وتقدس من صفاته. ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، هذه طرف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف قلنا الإخبار عن الكيفية، قلنا مثل ما تقول جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، جاء زيد باكيا، هذه أحوال تبين حالة مجيء زيد، أهو ضاحك أم باكي أم مسرور أم حزين، وهكذا، أهو راكب أم ماشي. وكلمة التكييف أو نفي التكييف ما وردت في الكتاب العزيز ولا في السنة فيما نعلم، ولكن ورد ما يدل على نفيها وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول بها بالكيفية، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا قال المرء بالكيفية أثبت الكيف لله تبارك وتعالى فقد قال على الله بلا علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل شيئا لا تعلمه. فمن قال بالكيفية فقد قال على الله بلا علم. فأهل السنة والجماعة يثبتون ولا يكيفون. الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء، وهذا الاستواء لابد له صفة لابد، لكن نعلمها؟ لا. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، النزول هذا له صفة، ليس مجرد من الصفة ومن الحال ومن الكيفية، لكن هل نعلمها؟ لا. فالإثبات واجب والتكييف منفي، ما يجوز. فالتكييف إذن من القول على الله بلا علم، لأنه ما جاء بيان الكيفية عن الله تبارك وتعالى في كتابه ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فمن قال بالكيفية فقد قال على الله بلا علم. من غير تكييف، وهل يلزم من نفي التكييف نفي الصفة؟ لا، يجب إثبات الصفة ويجب نفي العلم بالكيفية، هي لابد أن هذه الصفة لها كيفية، ما تكون صفة إلا لها كيفية، لكن هل نعلمها؟ لا. من غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل يقال مثل كذا وكذا، مثل كذا، له سمع زيد، له سمع زيد، له سمع مثل سمع عمرو، كأن زيد مثلا، عمرو معروف لدينا مثلا أن سمعه ثقيل، يسمع لكن سمع ثقيل، فنقول زيد، ما تعرفه أنت الذي المخاطب، نقول زيد سمعه مثل سمع عمرو، مثله، أنت تعرف سمع عمرو أنه ثقيل، زيد سمعه مثله، هذا التمثيل. تمثل مجهول بمعلوم، فلانة مثلا مجهولة، تقول مثل فلانة التي تعرفها، يسألك مثلا عن امرأة يريد خطبتها، فأنت وإياه تشتركان في معرفة امرأة كلاكما يعرفها، فتقول فلانة مثل فلانة التي تعرفها، هذا مثل تمثيل، مثلتها. تقول مثلا عندي ثوب مثل ثوب عمرو، أنت رأيت ثوب عمرو وتعرفه، فتخبر صاحبك بأن عندك ثوب مثل ثوب عمرو في طوله وعرضه وشكله وخياطته إلى آخره. هذا التمثيل. فلا نمثل صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه، لا نقول كما تقول الممثلة، يقولون لله سمع كسمعي وله بصر كبصري، تعالى الله، وله يد كيدي، وله وجه كوجهي. هذا التمثيل، وهذا الذي ينفيه أهل السنة والجماعة. وقد يكون تكييف بلا تمثيل، تكييف بلا تمثيل، يعني تصف حالة شيء ما ولا تمثله بغيره. تقول مثلا عندي نظارة لونها كذا وحجمها كذا وشكلها كذا، وتضبطها بالصفات، يقول هذا تكييف، بينت كيفيتها وصفتها لكن ما مثلتها بشيء أدركه. ويكون تمثيل إذا قلت عندي نظارة مثل نظارة زيد اللي أنت تعرفها، نظارة زيد شكلها، هذا تمثيل. فقد تكيف الشيء بدون تمثيل. إذن هذه الأربعة الكلمات اتضحت لعلها بدون تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يحرفون صفات الباري جل وعلا، لا يقولون في استوى استولى، نقول استوى كما قال ربنا، ومعنى استوى معروف، وكلمة استوى تختلف عن استولى. ولا يعطلون، والتعطيل نفي الصفة، يقول لا أثبت اليد الحقيقية ولا أثبت التأويل التحريف، اليد بمعنى النعمة، وفوض الأمر. نقول لا بد من الإثبات، إذا لم تثبت فقد عطلت، يجب الإثبات ويمتنع التحريف والتكييف والتمثيل. فإن لم تثبت الصفة فقد عطلت. فأهل السنة والجماعة يجتنبون التحريف ويجتنبون التعطيل ويجتنبون التكييف ويجتنبون التمثيل في صفات ربنا تبارك وتعالى. لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. ولا يقحمون أنفسهم في البحث عن الكيفية، لأن البحث في هذا بدعة، ولا يجوز لنا أن نسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يليق السؤال لسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني بالصفات الواردة في الأحاديث، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة، هم وسط كما سيأتينا تفصيل المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، يعني بين الإفراط والتفريط، وسط في باب صفات الباري جل وعلا، وسط في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط في الأفعال والتعبد لله جل وعلا بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، بين الرافضة والنواصب في صحابة رسول الله وفي آل البيت، بين المعطلة والممثلة في صفات الباري تبارك وتعالى. وكما تقدم أن الناس في صفات ربنا تبارك وتعالى ثلاث فرق، طرفان ووسط، فرقة عطلت الباري جل وعلا من صفاته، وفرقة أثبتت ومثلت صفات ربنا بصفات خلقه، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. فتركوا ما أخذت به المعطلة فأثبتوا، وتركوا ما أخذت به المشبهة فنزهوا، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فالمعطلة تزعم أنها نزهت، فترتب على تنزيهها هذا تعطيل، والممثلة تزعم أنها أثبتت، فترتب على إثباتها هذا التشبيه والتمثيل. وأهل السنة والجماعة نزهوا تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه. بل هم وسط في فرق الأمة، لأن هذه الأمة كما أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. وفرق هذه الأمة الفرق الكبار التي لها مذاهب ولها أقوال ولها أخذ ورد 73، وإلا فكل واحدة من 73 غالبا تنقسم إلى أقسام عدة وكثيرة. كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة، فاليهود جفوا في حق عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقالوا فيه ما لا يليق، قالوا هو ابن بغي تعالى الله وعليه الصلاة والسلام عما يقول عنه اليهود، وغلا فيه النصارى فتجاوزوا الحد وقالوا هو الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله تعالى الله. وأهل السنة والجماعة قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته، أهل الإسلام قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في القرآن، فهو عبد لا يستحق أن يعبد وهو رسول ونزهه الله جل وعلا وبرأ أمه مما افترى عليها اليهود. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في قول المؤلف رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.